بلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذا رمضان الذي كنا ننتظره من أول رجب، ونحن نقول رمضان هاجم يا رجالة، خلي بالكم، هاجم رمضان وها هو يتفلت ويمر اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة، وتضيع الفرصة بعد الفرصة. أين أنتم يا عباد الله؟ ماذا فعل الصيام في قلوبكم؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ ماذا فعل القيام في قلوبكم؟ ماذا فعل الدعاء في قلوبكم؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هذه رمضان اللي كنا بنستناه، هذا نحن نعيش رمضان الذي كنا ننتظره. ماذا فعل رمضان؟ إخوتي، أسأل الله جل جلاله، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقاء هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. اللهم اجعلنا من عتقاء هذه الليلة. رب لا تحرمنا فضلك. نسألك من عين جودك وكرمك أن تؤتق رقابنا في هذه الليلة يا رب العالمين. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هنبدأ ندوء من الليلة دي عشان تختار لك سكة توصل منها ربنا. بس أنا مؤقتا وسريعا وملمح، يعني إيه إشارة، مش أقول لك كده من بعيد، خلي بالك في ليالي رمضان من الدعاء. إحنا هنتكلم عن لذة الدعاء وبركة الدعاء وطعم الدعاء، بس أنا عايزك اتخيل دعاء، يعني حضر الدعاء، يعني كل ليلة قبل المغرب كده، كل يوم قبل المغرب قبل ما تفطر، وتفكر هدعي بإيه؟ هطلب إيه؟ كل الناس مشغولين، هدعي لفلان، ادعي لي، هطلب كذا، هعمل كذا. أنا عايزك ترفع إيديك كده وتقول يا رب أنا مش عارف مصلحتي، وأنت أعلم بما يصلح لي، يا رب اختار لي الخير، يا رب ألهمني ما تحب أن أدرك به، يا رب وفقني وسدد لساني لطلب ما ينفعني في الدنيا والآخرة. يا رب يا رب يا رب اهدي قلبي، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بصيرة في قلوبنا نرى بها الحق حقا ونتبعه، ونرى بها الباطل باطلا ونجتنبه. اللهم إنا نسألك إعانتك وتسديدك وهدايتك ولطفك وفضلك وكرمك وجودك ومنتك وعفوك وعافيتك. اخواتي كما ذكرنا ان احب شيء الى الله ان تقوم بالفرائض واول هذه الفرائض الصلاه خمس صلوات فرائض في اليوم والليله والصلاه دي زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقلت كتير ان معنى قرة عيني ما نقدرش نوصفها. ما نقدرش اقول قرة عيني يعني السعادة. ما تجيش. ما نقدرش اقولها كده. قرة العين شيء اعظم واعمق واكبر واوسع واشمل من مجرد ان احنا نقول السعادة. عشان كده لما اقول وجعلت قرة عيني في الصلاة يبقى ده هدف عندي ان انا اوصل لكلمة قرة العين ان تبقى الصلاة قرة عينك. ازاي الحياة الطيبة بالصلاة ازاي تكون ازاي نقدر نعملها وتبقى الصلاة قرة عيننا. نمرة واحد تحب الصلاة. تحبها. تبقى الصلاة دي مزاج عندك. تبقى متعة. تبقى لذة. تبقى سعادة. تبقى مرادك. أنا عايز أصلي. بحب أصلي. نفسي أصلي. دي. أنا قلت كتير إن رمضان فيه بركات كثيرة، ربنا جل جلاله كرمنا أكثر كرم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ودعوة مستجابة عند كل إفطار، والسحور في بركة، وليلة القدر خير من ألف شهر، وعتقاء لله كل ليلة عتقاء من النار. والسحر ودعاء السحر والقنوت واستجابة الدعاء في بركات كثيرة بس كل دي هتظل كلام وآمال عريضة ورجاء فقط إلا أن يتبعها عمل نشتغل ونعمل صح عمل دائب وبحزم وعزم ونية صالحة. عشان كده بقول حب الصلاة. مش كلام ان انا بحب الصلاة. وانما برضو السؤال تاني. احبها ازاي? زرع حب الصلاة في القلب. زرع حب الصلاة في القلب يكون بامور. اولها حب الطهارة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة دي نفسها طهارة. أرأيتم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أوعى تزهق من كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب كثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي ذلك من درنه شيء درنه وسخه واحد يستحمى كل يوم خمس مرات عمره يبقى ريحته عرق عمره تبقى رجليه أو إيديه أو شعره مش نظيف الصلاة طهارة عشان كده بقول لك عشان تحب الصلاة نمرة واحد ازرع في قلبك حب الطهارة. الطهارة معنى. قال الله جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الله جل جلاله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال سبحانه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم الطهور شطر الإيمان. يوصي الإيمان بالطهور الطهارة الطهارة. ذلك عايز أقول لك إيه أن من أسماء الله الحسنى القدوس. قال القدوس يعني الطاهر الطاهر جل جلاله سبحانه وتعالى. الطهارة أيها الإخوة معنى عظيم معنى جليل معنى كبير معنى عميق. الطهارة معنى يحسه الإنسان في داخله. شكل الطهارة كان لها شأن عظيم في شريعة الإسلام وفي دين الإسلام. لذلك كان الطهور شطر الإيمان. الطهارة ليس معناها فقط الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. الأمر يتجاوز ذلك بكثير. قال ربنا جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى الطهارة مش بس إنك تتوضى وتغتسل وتطهر النجاسة. لا الطهارة دي طهارة حسية. في طهارة معنوية. الطهارة المعنوية دي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهر بقى تطهر نفوسهم. لا لا لا ده أنا هقول لك معنى أعمق للطهارة. قال سبحانه وتعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذا تأملت قول الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام ومطهرك من الذين كفروا علمت سر النظافة وسر الطهارة الظاهرة والباطنة. لذلك نقدر نقول بقى دلوقتي إن الطهارة لها أربع مراتب. طهارة الظاهر 2 طهارة الجوارح 3 طهارة القلب 4 طهارة السر. عشان تبقى إنسان طاهر إنسان نظيف عشان تبقى إنسان طاهر الله يحب المطهرين لازم تجمع الأربعة دول. طهارة الظاهر وطهارة الجوارح وطهارة القلب وطهارة السر لازم من بعض. من واحد تطهير الظاهر من الملابس والبقعة التي تجلس فيها وتلامسها وتساكن إليها والبدن ظاهر البدن. تطهير الملابس والبقعة اللي انت قاعد فيها اللي بتباشرها وتلامسها وتساكن إليها والجسد البدن من الأحداث والأخباث والفضلات والنجاس والأنجاس. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين تطهير الجوارح جمع جارحة الإيدين العينين الودنين اللسان الشفتين الأسنان، كثير الجوارح من المعاصي والآثام والخطايا والفسوق والعصيان. ثلاثة، تطهير القلب من النوايا السيئة والخواطر المخطئة. أربعة، تطهير السر، ودي هنخليها للآخر لما نتكلم دلوقتي على تطهير الظاهر. تطهير الظاهر اللي هو تطهير اللباس، الملابس والبقعة، المكان اللي انت قاعد فيه، وظاهر البدن، الثلاث حاجات دول. ودي زي ما قلنا في قول الله عز وجل لسيدنا عيسى: ومطهرك من الذين كفروا، انك تبعد عن كل حاجة مش طهرة. كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. مش عارف على قال: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، انما المشركون نجس. الناس دول يا جماعة عايزين نفهم ونعرف، عشان بس رمضان والطهارة في رمضان، ان القنوات الخبيثة والمواقع الخبيثة، الكلمات الخبيثة والألفاظ الخبيثة والتصرفات الخبيثة والأفعال الخبيثة والإيحاءات الخبيثة بتوسخ بيتك وتوسخ حياتك وتوسخ فكرك وتوسخ قلبك. عشان كده الطهارة، طهارة الظاهر انك تطهر المكان اللي انت موجود فيه، ما يبقاش في حاجة قذرة بمعنى القذارة الحسية، ولا حاجة قذرة معنويا. الشرع، قال الله جل جلاله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ربنا لا يأمر بالفحشاء، الفحشاء كل ما فحش في قلب الطاهرين، زي ما قلت كده، إحساس الطهارة، الطهارة إحساس. لما تحس إن في بنت نظيفة طاهرة عفيفة، لم تسمع ولم تعرف ولم تفعل، لما تسمع حاجة وحشة تبقى بشعة في قلبها، تفحش في قلبها. هو ده، عشان كده بنبدأ دلوقتي بالطهارة الظاهر، إن الإنسان يبقى إنسان نظيف. الله جل جلاله اسمه القدوس، فيحب كل طهر ويحب كل طهارة. لذلك الإنسان يبدأ، الإنسان يبدأ إنه يفر من القذارة ومن أنواعها ومن أشكالها. لما تسمع مزمار موسيقى اسمه مزمار شيطان، يبقى كده ده خبث لازم نتخلص منه. لما تعرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. في ناس زعلانة قوي يقول ده المشايخ دول بيقولوا على المرأة عورة. هو احنا اللي قلنا ده؟ سيدنا النبي اللي قال. اذا كان مش عاجبك الكلام اعترض على سيدنا النبي بقى، ده موضوعك. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالستر، يبقى اذا ظهر منها شيء دي فاحشة لازم تبدأ تستبشعها وتتخلص منها. عايزين نقول ايه؟ الطهارة. هل طاهر؟ هل جسدك طاهر؟ هل ثوبك طاهر؟ هل عقلك فكرك طاهر؟ هل قلبك طاهر؟ وقفة للطهارة لنستكملها غدا إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.